كالحرمين مثلا في أيام المواسم، فإن الناس يحتاجون إلى أن يقفوا بين السوار حتى لو كان حجمها كبيرا، لأن الحاجة داعية لذلك. وعنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف على هذا الآن في الساعة. نعم. أحيانا نرى القطط أو الكلاب لا سيما القطط تدخل المساجد. نعم. أما المشروع، هل المشروع أن تطردها أو تطرد؟ لا، المشروع إذا كان فيها أذية أن تطرد، وإن لم يكن فيها أذية فلا بأس تبقى. فقد كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد تقبل فيه وتدبر. طيب ما نوع الأذى الذي من أجله تطرد مثل الغاء؟ الأذية كثيرة، ما تعرفون؟ أن تبول أو تغوط، أو إذا مر بها أحد صرخت في وجهه، أو إذا مر بها أحد صعدت على ثيابه، كثير أذيته. نعم. إيش له؟ له؟ نعم. إن أطلق شر الأعمال القلبية فظاهر والباطنة، وإن قرن مع الإسلام كان للباطنة، لكن ماذا يسمى ذلك تلك الروحانية التي عند الإنسان في قلبه أحيانا بسبب العمل الصالح، وماذا تسمى؟ هذه زيادة قلبية، هذه الزيادة قلبية، لكن الأعمال، لاحظ، الأعمال كالماء للشجرة، كلما زادت الأعمال الصالحة مع حضور القلب ازداد الإيمان بلا شك. ولهذا قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يجب تقلل الفحشاء والمنكر، تنهى عنه، لكن تحتاج إلى حضور القلب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا. مشكلة الناس الآن أن قلوبهم إذا جاء وقت الصلاة لا تحضر إلا من شاء الله، لكن لو عودت نفسك على حضور القلب في الصلاة وجدت أثرا مباشرا. نعم، نقول هذا، لكن ما هي الأعمال؟ لا نريد الأعمال القشور، هذا اللي مجرد حركات، نريد أعمالا يستبق بها القلب قبل أن تخرج على الظاهر. سليم. قصة تمامة يا شيخ. نعم. فيها مميزات من الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أقول نوع فهمت شيء؟ ها. يعني هذا خاص بتمامة. ربطه خاص بتمامه يعني؟ خاص بتمامه. يعني معناها لو جئنا بأسير من الكفار ما نربطه؟ لا، نوع لو انه دني، لو انه انسان دني ما يصير كريم مثل كمان. لا، الدني ما هن احسن من إبانة رأسه عن جسمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم الخصائص ما إلى الناس اللي غيره. على كل حال، الأصل عدم الخصيصة يا سليم. الأصل أن الحكم عام للرسول وللأمة، هذا الأصل. لكن هذا يدل على أن الرجال الشرفاء يعترفون بالمعروف ويخضعون له. كان شيخ الرجل الشريف والرجل الإمام الشريف يصير حكمهم في مسجد واحد؟ هو حسب المصلحة والمضرة. نعم يا أخي. السلام عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم غضب ثم في المسجد، هل يقال فيه الرد لما يقول أن الكافر نجس النجاسة؟ أي نعم، ما في شك. القرآن يدل على هذا، أنهم ليسوا نجاسة قدسية. ألم يبيح الله لنا أن نتزوج بنساء الكتاب؟ طيب، هل الإنسان يتلوث بها؟ طيب، واضح. نعم. بارك الله فيك. أهل البدع يضعون صور مشايخهم في المساجد. عجيب. حين يذكرون الأوراد. ها؟ حين يعني يذكرون أورادهم، أوراد اللي عندهم. أي نعم. يضعون أمامهم لكي يشعر أن الشيخ معهم. هذه وسائل الشرك، هذه وسائل الشرك التي جرف لقوم نوح. لما مات الصالحون فيهم صوروا صورهم وقالوا إننا لا نفعل هذا إلا لنتذكر هؤلاء وعباداتهم، وفي النهاية عبدوه. لا، ما يجوز يصلي فيه، هذا ما يجوز لأجل الصور التي علقت كأنها أصنام. بسم الله.